بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو: ضرب ويضرب واضرب. الماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. يا كذا أتى بهذا الباب، باب الأفعال، وذلك لأن الأفعال الأصل فيها البناء، فلأجل ذلك لا تحتاج إلى توسع، بل يكتفى فيها بالإجمال. أما الأسماء فالأصل فيها الإعراب، قد عرفنا أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، فالأسماء هي التي أكثر فيها تغيير الأواخر، بحيث أنه إذا دخل عليها ما يقتضي النصب انتصب الاسم، أو ما يقتضي الرفع أو ما يقتضي الخفض. ذكر أن الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، هكذا تقسيمها منحصر في ثلاثة. الماضي فعل وقع وانقطع، فعل قد مضى لا سبيل إلى تداركه، قد حصل. فإذا قلنا مثلا قد جلس، الجلوس قد حصل، أو قام، القيام قد حصل، أو ذهب، الذهاب قد حصل، قد وقع. هكذا هو مفتوح الآخر أبدا، وليس فتحه إعرابا، ولكنه مبني على الفتح، هذا الأصل. وسواء كان ثلاثيا نحو دخل، أو رباعيا نحو دحرج، أربعة حروف، أو خماسيا نحو انطلق، خمسة حروف، أو سداسيا نحو استخرج، ستة حروف. نكمل بعد. لهذا هو الفعل المضارع الماضي أنه مفتوح الآخر أبدا، وأقله ثلاثة أحرف، والحرف الأول يسمى عين الفعل، فاء الفعل، والأوسط يسمى عين الفعل، والأخير يسمى لام الفعل. هكذا ذكروا، لأنه يبنى على وزن فعل، على وزن فعل، فكل ما كان من الأفعال ماضيا فإنه يقال عينه كذا، وفاؤه كذا، ولامه كذا. ذكروا أنه تارة يكون معتل الآخر نحو صلى، وزكى، وتارة يكون مضاعفا نحو رد وجب وحن، حن يحن، ما تكتب إلا حرفين ولكن الحرف الأخير مضاعف فهو بمنزلة حرفين. الأصل فيه أنه ثلاثة أحرف، والحروف الزائدة تسمى زوائد، ما زاد على الثلاثة فإنه يعتبر من الزوائد. الفعل الرباعي يقال وزنه فاعلالا، فتكرر اللام دحرج على وزن فاعلالا، وانطلق على وزن انفعل، استخرج على وزن استفعل. فالحروف الزوائد يؤتى بها مع الفاء والعين واللام تسمى حروفا زوائد. عندنا في استخرج الألف زائدة والسين والتاء، لأن أصل الفعل من الخروج خرج، فلما زيد فيه قيل استخرج. فلما ذكرنا وزنه قلنا استفعل، فهو في الأصل ثلاثي الفاء والعين واللام، بهما توزن الأفعال، ويتكلمون على وزنها، وزن فعل يفعل، ويسمى البناء والصرف، وله موضع آخر أن يتكلم عليه على وزن الأفعال وتصريفها. والحاصل أن الفعل الماضي هو الفعل الذي قد انتهى وقد وقع، وعلامته أن تدخل عليه قد، وتسمى حرف التحقيق. إذا قلت قد حصل، قد دخل، قد خرج، ولكن قد أيضا تدخل على الفعل المضارع الذي تدل معه على أنه يمكن وجوده ويمكن أن لا يوجد، أو أنه موجود ولكن أنه يدل على الاستمرار، مثل قوله قد يعلم الله المعوقين، قد نعلم إنك قد نرى تقلب وجهك. فدخلت قد على المضارع لتدل على أن الفعل وقع وأنه لا يزال واقعا، يعني مستمر. هذا تعريف الفعل المضارع الماضي. الفعل الماضي هو الذي وقع وانقطع. وأما فعل الأمر فهو الذي يوجه إلى المخاطب لطلب الامتثال، تأمره بأن يمتثل ما تقول، فتقول قم أو اجلس أو ادخل أو اذهب والغالب أنه يكون من ثلاثة أفعال، ثلاثة أحرف أو حرفين أو أربعة أحرف بهمزة الوصل. فإذا كان ثلاثيا نحو قم وكل فإن الأصل فيه أن معه همزة، ولكنها حذفت للتخفيف. وإذا كان مضاعفا مثل رد وشن فإن الأصل أنه ثلاثي. وإذا كان معتلا مثل صلي وزكي فإن الأصل أنه آخره حرف علة، فلأجل ذلك يحذف حرف العلة ويبنى على الفعل، يكون الفعل من حرفين. رأيت في بعض اللافتات مكتوبا اللهم صلي على محمد، وهذا خطأ. كتابة الياء في صلي أمر للمؤنث، المؤنث يقال لها صلي، والمذكر صل تكتب صل. فإذا قيل لك صل الصلاة فإنها تكتب بدون ياء، الصاد واللام فقط. ومثلها كل حرف أو كل فعل معتل الآخر. المعتل الذي بالواو بالألف مثل صلى، والمعتل الذي بالياء مثل رمى، والمعتل الذي بالواو مثل بالياء مثل خشية. فكلها إذا كان فعل الماضي فإنها يحذف حرف العلة، فتقول اخشى الله، اخشى تكتب ألف وخاء وشين وتحذف الألف من خشية. وتقول مثلا ادعو ربك، ادعو تحذف الواو فتكتب ألف ودال وعين. وكذلك إذا كان في أوله حرف علة وفي آخره حرف علة لم يبقى إلا الوسط، فيذكرون أنه يكون على حرف واحد، إما أن يكون مفتوحا أو مكسورا. حرف واحد فعل، فعل الأمر قد يكون حرفا واحدا مثل وشا. الوشاية هي نوع من النميمة، وقد تطلق أيضا على خياطة الثوب وشى الثوب. كيف يكون فعل الأمر؟ الشين المكسورة فقط. إذا أمرته فإنك تقول اشي ثوبك، شين فقط ليس قبلها ولا بعدها. ومثل وعى، أوله حرف علة وآخره حرف علة ووسطه حرف صحيح وهو العين. فإذا أمرت فإنك تحذف الحرفين الأول والآخر وتبقي الحرف الوسط. الوعي إذا أردت أن تأمر، إذا وصفته قلت فلان وعى القول فهو يعيه، وهو واعي. وأما إذا أمرت فإنك تقتصر على حرف العين مكسورة فتقول عي القول أمر له بالوعي. وإذا كان مفتوحا فإنه مثل رأى، قالوا إن رأى معتلة الآخر والوسط وليس فيها إلا حرف واحد حرف صحيح وهو الراء. فعلى هذا إذا أمر بها فإنه ينطق بالراء مفتوحة ويحذف حرف العلة الأول الثاني والثالث فتقول رأى الرأي، يعني أمر من الرأي. راهو يعني انظره، أمر من رأى يرى الرأي يا فلان. فعرف بذلك أنه إذا كان فعل الأمر معتلا فإنه يحذف منه حرف العلة وتبقى الحروف الصحيحة. فمثل صلى حرف العلة هو الآخر، الصاد واللام صحيحان فتقول صل. وكذلك زك تحذف حرف العلة. وأما مثل وعى وما أشبهه مما فيه حرفان فإنه يقتصر على الحرف الصحيح. وأما مثل رمى حرف العلة هو الأخير فإنك تحذفه وتقول أرمي، أرم ليس بعد الميم شيء، أرمي. وكذلك سعى حرف العلة هو الألف فتقول إسع ليس بعد العين شيء، ألف وسين وعين. وكذلك خشية الياء حرف علة فإنك تقول اخش، اخش الله، ولا تكتب بعد الشين شيئا. وكذلك دعا ادع، ادع ربك، ولا تكتب بعد العين شيئا، مع أنها واو إذا تظهر في الفعل الماضي. يدعو أرجو ربك، أرجو الله، تخاطب واحدا. وإذا خاطبت مثنى فإنك تقول أرجوا ربكما، ادعوا الله. وكذلك صليا فتأتي بحرف العلة لأجل علامة التثنية. وأما إذا كان معتل الأول معتل الثاني والثالث مثل رأى، فقد ذكرنا أنه يؤتى بالراء مفتوحة إذا كان المخاطب واحدا فتقول رأى. وإذا كان اثنان فإنك تقول رأى رياه روه، إذا كانوا جمعا رينا، يعني إذا كنت تخاطب المؤنث. وكذلك إذا أمرت الجمع من وعى فإنك تقول الاثنين عيا القول، وللجمع عوه، وللمؤنث عينا، وهكذا. فهذا هو الفعل الأمر في حق المخلوق يسمى أمر، وأما في حق الله تعالى فإنه يسمى دعاء، حتى لا يقال إن العبد يأمر ربه، ولكنه يعرب بأنه فعل أمر. فإذا قلت رب اغفر وارحم وتجاوز فإنك تقول هذه أفعال أمر، يعني هي فعل أمر، ولكن العبد لا يأمر ربه، فنسميها دعاء، نسميها أفعال دعاء، يدعو الله بقوله اغفر وارحم وكذلك أعطي إذا كان معتلا، أعطنا، أعطي عبادك وتفضل علينا، وكذلك إذا كان معتل الآخر نحو اسقي، اسقي عبادك، اسقي بلادك، ما نقول إنه أمر، بل نقول إنه دعاء في حق الله تعالى، حتى لا يكون الأمر موجها إلى الله تعالى من العبد، لأن الأمر في الأصل ما يكون إلا من الأعلى لمن هو دونه، فتقول أمرت خادمي بكذا، وأمرت ولدي بكذا وكذا، ولا تقول أمرت الملك بكذا، أمرت الوزير بكذا، بل تقول طلبت منه كذا، أو التمست منه كذا، ولا تقول أمرت ربي بالمغفرة أو بالرحمة أو بالتجاوز، لأن العبد لا يأمر ربه، ولكن تقول دعوت ربي. فالأمر لمن دونك، فعل الأمر لمن دونك يسمى أمر، ولمن هو مثلك يسمى طلبا أو التماسا، وفي حق الله تعالى يسمى دعاء. العبد يدعو ربه، وقد علم الله تعالى عباده بالدعاء في آيات كثيرة، وحكى عن الأنبياء والرسل أنهم دعوا، فقال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، هذا دعاء. وكذلك قول موسى رب اغفر لي لما فعل الذنب، فالحاصل أن هذا الفعل الذي هو فعل الأمر يعتبر طلبا في حق، يعتبر أمرا وطلبا ودعاء، وأن الأصل أنه مبني على السكون، الأصل أنه في ساكن، ولا يقال إنه معرب، وإنما اختلاف الحركات في آخره بسبب حروف العلة، وإلا فالأصل أنه ساكن. وأما الفعل المضارع فهو الذي يكون معربا، والمعرب من الأفعال، وما عداه فإنا ذكرنا أنه مبني، وعلامته أنه لا بد أن يكون في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، ولعله يحتاج إلى توسع فنؤخره إلى الدرس الآتي.